السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: هل يصح القول بإنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا القول وهو أن الدين منقسم إلى فروع وأصول بحسب التقسيم، فإن كان المراد أن هناك أصول يوالى عليها ويعادى عليها وفروع ليست كذلك، أو هنالك أصول يكفر من أنكرها وفروع ليست كذلك، فهذا التقسيم لا أصل له، لأنه هناك من الأمور من المسائل ما هي على هذا التقسيم ليست من الأصول، ومن أنكرها فإنه يكفر، أو من لم يعمل بها بحسب المسألة التي ينكرها أو لا يعمل بها، أو بعضهم يقول هي مسائل علمية ومسائل عملية. وإن كان المراد أن من الدين ما هو أصول ومن الدين ما هو فروع، فهذا واقع في كلام أهل العلم، ومما اشتهر أن أصول الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك أركان الإيمان، هذه من أعظم الأصول، وهنالك فروع بعد ذلك يدون ذلك، وهنالك مسائل من خالف فيها فإنه يتسع فيه الخلاف، لأنها من الفروع الخفيفة التي ليس فيها نص، إنما مسائل اجتهادية. هناك مسائل من خالف فيها فإنه ينكر عليه إذا تبين الدليل له، وإن لم يتبين فإنه يبين له. فالمقصود أن الواقع في كلام أهل العلم من قال إنه لا يقسم الدين إلى فروع وأصول، مثل ما وقع في كلام شيخ الإسلام، المعنى أنها أصول يوالى عليها وعاد عليها، وفروع الأمر فيها واسع، لأنهم يجعلون من ضمنها الصلاة، والصلاة جاءت بالأدلة الكثيرة في التشديد فيها، وأدلة خاصة في كفر تاركها، فلا بد من التفصيل والتبيين في مثل هذه المسائل. وقد اشتهر في كلام أهل العلم فروع الدين، وفصلوا في مثل هذا، وألفوا في الفروع في مسائل الفقه والعبادة. نعم.